ثائر من تراب ورى رمح من قندها مقبل من أرض بابل صامت رغم الدماء بدل من أرض هبهب بالدماس عنها رفيع وسط الرمادي بيرقا للانتصار مشعل للحرب أضحى قتلا عبد الصليب ركبا هول المنايا نافحا عطرا وطيب يملأ الدنيا هزيما يسمع العجب العجيب مفتد طهر العقيدة صار في الدنيا غريب إخوة التوحيد هيا أشعلوا كل الثغور جنة الرحمن وعد دونه بذل النحور لن يعض الغمد غضبا سله ليث هصور حثه أن مثكان قال عفتها كفور لن يشيب بقيد ذل ضمير ألف الصهيل يرتجي القتل شهيدا باسم الثغر جميل سره صوت الحواري ويكأن لها هديل لا يفزع يوم حشر رفيل الظل الضليل النواصي غير زخات الرصاص اقتلوا أهل العبادة ليس من هذا مناص أهل صندوق الديادة أرتجوا فيه الخلاص بالخيانة والتحاسس والأماني الرخاص مزقوا الصحراء وارموا كل زنديق مهين واركبوا الموت جوادا ضبحا في كل حين وازرعوا في كل فج للعدا موتا يقين واملأوا الطرق تروبا بالعبوة والكمين طلقوا الدنيا ثلاثا وارتضوا عنها الفراق نحن فرسان العقيدة نفتدي طهر العراق نسمع الحوراء تهمي نشتهي منها العناق جدوة التوحيد تأتى أن يخالطنا نفاق ثار في صدري نحيب هزني أني أسير أرتجي القتل شهيدا أرقب الفجر المنير سأحكام الدنايا صيحتي يوم النفير أن مولانا أسامة شيخنا وهو الأمين أن مولانا أسامة شيخنا وهو الأمين أن مولانا أسامة شيخنا وهو الأمين